ولذلك مش مره اقول لك بركه يا جامع تقول له هات لنا الشيء الفلاني وهات لنا الشيء الفلاني وهات لنا. طيب طيب حجيب حصل عايز وبعدين نروح للبقالي اديني لقيته ساكك. انبسط قوي اللي جه ساكن لانه ما دفعش يعني. خلاص بركه يا ايه يقول لك ايه بركه يا جامع رحم الله مسكوك. نعم. فاذا حركه الحياه كلها بتتوقف ما دام ترك البيع يبقى ترك كل حركه الايه ترك الوقت. وهل ترك حركه الحياه؟ طب حركه الحياه دي هي التي تعين على ان تذهب الى المسجد. انا اكتسب الى المسجد تاخد زينتك وتستر عورتك وتكون عندك قوه واكل وشارب مش كده ولا ايه؟ الله. يبقى حركه الحياه اللي بتعمل ايه؟ ام قال لك فاذا قضيت الصلاه تنتشر في الارض وابتغوا من فضل الله. شوف ضمن ايه وايه؟ اكنك انت رحت المسجد عشان تاخد شحنه ايمانيه. الشحنه الايمانيه دي تسيطر على كل حركتك في التجاره او في الانتاج او في الاستهلاك. والى لقاء اخر ان شاء الله.